وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. فإن قال تزوجت لك فلانة بإذنك فصدقته المرأة وأنكره فالقول قول المنكر، لأن الأصل معه ولا يستحلف، لأن الوكيل يدعي حقا لغيره. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن قال، أي الوكيل، تزوجت لك فلانة بإذنك فصدقته، وأنكره الموكل، صدقته فلانة أي المرأة وأنكره الموكل، فالقول قول المنكر. يقول الوكيل لموكله: وكلتني في أن أتزوج لك فلانة فتزوجتها، فخذها هذه زوجتك، وهي موافقة، تقول صحيح. إلا أن الموكل أنكر، قال: ما أذكر أني وكلتك في أن تتزوج لي، أنا عندي زوجتين أو ثلاث أو عندي أربع، ولا يصلح أن أتزوج خامسة، يحرم علي ذلك. أنكر الموكل الوكالة، ما أنكر التزوج، أنكر الوكالة، يقول: ما وكلتك. فما الحكم؟ هل يلزم يقال هذه زوجتك وعقد عليها الرجل على أنها لك وحصل الإيجاب من الولي والقبول من وكيلك فهذه زوجتك؟ يقول: لا، ما وكلت أحد، لو أردت أن أتزوج لحضرت بنفسي، ما يصلح أني أوكل من يتزوج عني، أنا أوكل في البيع والشراء ونحو ذلك، وأما الزواج فلا. المرأة مصدقة، تقول: صحيح، هذا الوكيل خطبني من ولي أمري فوافقنا وحصل العقد على أنه وكيل عنك. القول قول من؟ هل يلزم الرجل بزوجة يعتقد أنها ليست بزوجته ولم يوكل في زواجها؟ لا، القول قول من؟ قول المنكر، لأن الأصل عدم ذلك، الأصل العدم، والزواج يحتاج إلى اعتراف من الموكل وشهود إثباته، لأن الأصل عدمه. فالمنكر يقرر ما كان هو الأصل، ما يقرر شيء يحتاج إلى بينة، وإنما يقول: ما وكلت. فما يقال له: أشهد، أحضر البينة على أنك ما وكلت، يقول: لا، ما وكلت ولا أحضر بينة. ولا يستحلف، لما؟ ما يقال له: احلف بأنك ما وكلت فلان في الزواج. وقد يستحلف في غير دعوى الوكيل، نقول: الوكيل لا يستحلف له، والزوجة لو ادعت يستحلف لها. يقول: ولا يستحلف، ما يقال احلف بالله العظيم بأنك ما وكلت فلان. يقول: ما يلزمني، تطالبونني بشيء، تلزمونني بامرأة ما رغبت فيها ولا خطبتها ولا طلبتها، ما يستحلف، لأن الوكيل يدعي حقا لغيره وليس وكيلا عنه. الوكيل يقول: أنا تزوجت لك هذه المرأة فادفع صداقها. الوكيل يدعي شيء لنفسه؟ نقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ لا، الوكيل يدعي حقا لامرأة وهو ليس بوكيل عن المرأة، والمرأة لم تقم دعوى على من ترى أنها زوجة له، ما أقامت دعوى، لأن الوكيل يدعي حقا لغيره. وهذه قاعدة، إذا كان الرجل يدعي حقا لغيره لا وكالة عنده من الغير فلا يستحلف المنكر. مثلا يقول الرجل: يا فلان عندك لزيد 1000 ريال سلمه. يقول: ما عندي لزيد شيء ولا أعرفه. نقول: احلف بأن ما عندك لزيد شيء، وزيد ما هو بحاضر عندنا ولا حضر لا هو ولا وكيله، إنما هذا الرجل متطفل. يقول: عندك لزيد 1000 ريال قال: ما عندي لزيد شيء. فيحلف الرجل بأن ما عنده لزيد شيء في هذه الحال؟ لا، لأن الرجل يدعي حقا لغيره، ما يقول عندك لـ1000 ريال ويقول: ما عندي لك. نقول: احلف. يقول: عندك لزيد 1000 ريال فهو يدعي حقا لغيره فلا يستحلف المنكر. نعم. وإن ادعته المرأة استحلف لأنها تدعي صداقها عليه. وإن ادعته المرأة استحلف، هذه تختلف عن تلك. المرأة تقول: جاءنا رجل فلان وقال إنه وكيل عنك وخطبني من أهلي، فوافق أهلي على ذلك، على أنه وكيل عنك، وتم العقد على 50,000 ريال سلمني إياها. يقول: أولا لا أعرف هذا الرجل الذي ذكرت أنه وكيل عني، ولم أوكل أحد، ولا خطر على بالي أن أتزوج، فأنكر إنكارا كلي. والمرأة تقول: أنا زوجتك، عقد علي وكيلك، فأنا أطالبك الآن بمهري. فهل يستحلف في هذه الحال؟ نعم يستحلف، لأن المرأة تدعي حقا لنفسها، تقول: أعطني حقي وإلا احلف على إنكار حقي، على أني لست زوجة لك. وإن ادعته المرأة استحلف لأنها تدعي صداقها عليه، تدعي حقا لنفسها، تقول: إذا صدق الوكيل فأنا أطالبك بمهري، وإذا كان الوكيل كاذب فلا أطالبك بشيء، ما بيني وبينك شيء، وليس عندك لي حق إلا مهري إذا ثبت. أنكره هو، فكيف يتخلص؟ يتخلص باليمين، يحلف بالله العظيم أنه ما وكل فلان بأن يتزوج عنه فلانة. والتوكيل في الزواج سائغ وجائز. مثلا الرجل هنا ويوكل والده أو أخاه أو جاره أو ابنه في أن يتزوج عنه فلانة في مصر أو في الشام، فيتم العقد ثم ترسل إليه، تأتيه مع أحد محارمها، مع أبيها، مع أخيها، مع ابن زوجها، إذا كان له ابن يكون محرما لها بعقده لهذه المرأة على لأبيه، تكون زوجة أبيه، فيكون الابن محرم، فيأتي بها ابنه لأبيه، يقول: هذه زوجتك التي اخترت لك وعقدت عليها وأتيتها بها، فالابن يكون محرما لها بصفتها زوجة أبيه، والأب يكون زوجا لها بصفته وكل ابنه في إجراء العقد فأجراه. فالوكالة في إجراء العقد سائغة، لكن هذا الرجل الذي معنا ينكر الوكالة، يقول أصلا ما وكلت فلان في أن يتزوج عني. فإذا كانت الدعوة المقامة من المرأة فيقال له احلف بأنك ما وكلته، لأن المرأة تدعي بحق لها يلزم أن يدفعه أو ينكره فيحلف يمين على صدق إنكاره وأنه لا أصل لهذا التوكيل. فإن حلف برئ من الصداق ولم يلزم الوكيل في أحد الوجهين، لأن حقوق العقد تتعلق بالموكل. فإن حلف برئ من الصداق، يبرأ منه هذا الرجل الذي يطالب ب50,000 مهر المرأة، يحلف بأنه ما وكل فلان في أن يتزوجها له، فيبرأ من الصداق، تبرأ ذمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ينكر هذا الشيء فيبرأ منه، لكن الويل لمن ينكر وهو يعلم أنها حق صدق، لأن الله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية. فإذا حلف بالله وأنكر حقا ثابتا عليه لأنه لا شهود لدى المدعي فالويل له. وكثيرا ما يعجل الله جل وعلا عقوبة هذا الذي يحلف اليمين الكاذبة، كثير ما يحصل التعجيل بالعقوبة، يعاقبه في المحكمة وهو بين يدي القاضي لأنه مستخف بحق الله جل وعلا، فيعجل الله عقوبته. فإن حلف برئ من الصداق، خلاص برئ ذمته ظاهرا، والباطن أمره إلى الله جل وعلا. طيب المرأة تطالب بالصداق، ترجع للوكيل تقول أعطني 50,000 التي عقدنا عليها، تقول لا أنا لست بزوج وإنما الرجل وكلني وأنكر، فالحق في ذمته وأنا ما بذمتي شيء، كيف أدفع 50,000 والمتزوج غيري؟ يقول برئ من الصداق ولم يلزم الوكيل في أحد الوجهين، ما يلزم الوكيل شيء لأنه لا زوج ولا شيء عليه، لأن حقوق العقد تتعلق بمن؟ بالموكل. الموكل هو الذي يلزمه الصداق، لكن الوكيل ما يلزمه صداق فلا يسفي ذمته شيء. الوجه الآخر قالوا يلزم الوكيل أن يدفع الصداق لأنه غر هذه المرأة وأخذها لموكلها، الآن ما يمكنها أن تتزوج محبوسة عليه، وهو ما يطلق لأنه ما يعتقد أنها زوجته، وتبقى معلقة لا ذات زوج ولا فارغة تنتظر الأزواج. فقالوا يلزم الوكيل أن يدفع المهر الذي اتفقوا عليه عند العقد، ولم يلزم الوكيل في أحد الوجهين لأن حقوق العقد تتعلق بالموكل، وقيل يلزمه. نعم. فإن كان الوكيل ضمنه لها فلها مطالبته به. إذا كان الوكيل عقد ولم يضمن الصداق، قال أعقد لها على فلان بصداق قدره 50,000، ما يلزم على القول الأول، إلا في حال قيل له نعم ادفع المهر 50,000 الذي عقدنا عليه، قال لا يدفعه فلان. طيب وما دفعه فلان؟ يقول أنا ملتزم به. نقول له في هذه الحال ما دمت التزمت بهذا الصداق للمرأة فيلزمك أن تدفعه. فإن كان الوكيل ضمينه لها فلها مطالبته به، تقول يلزمك أنت عقدت علي لفلان ب50,000 سلمني 50,000 لأنك ضمنتها لي، أنا ما بيني وبين فلان أي كلام ولا مخاطبة ولا التزام، وإنما أنت الذي عقدت علي له وضمنت لي المهر أنه إن دفعه ولا تدفعه أنت، فالآن رفض أن يدفع فأنت ادفع. وليس لها نكاح غيره لاعترافها أنها زوجته فتؤخذ بإقرارها. المسكينة عقد عليها الوكيل والموكل أنكر وصدقت الوكيل لأن الوكيل ثقة، فهي تبقى الآن ليس لها حق أن تتزوج غيره لأنها معقود عليها في ذمة رجل، والرجل أنكر والوكيل ما يستطيع إثبات ما يدعيه، فهل لها أن تتزوج وقل خلاص انتهينا من الرجل الأول ما دام أنه أنكر؟ لا، العقد تم ولا تتحلل من هذا العقد إلا بطلاق أو فسخ من الحاكم. فما يسوغ للمرأة أن يعقد عليها ثم إذا تأخر الزوج أو سافر أو مرض ونحو ذلك تقول خلاص ما صار شيء، أقول ما دام تم العقد فقد صار كل شيء، فأنت محبوسة له حتى يطلق أو يطلق الحاكم. ولهذا قال وليس لها نكاح غيره، لأنها في أصل الزوج في زعمها، فهي تدعي أنها زوجة فلان وإن أنكرها فلان فلا يسوغ لها أن تتزوج، لأنها إذا تزوجت وهي تدعي أنها في عصمة الزوج فيحرم عليها ذلك وتمنع شرعا. وليس لها نكاح غيره لاعترافها أنها زوجته فتؤخذ بإقرارها. نعم. ولا يكلف الطلاق لأنه لم يثبت في حقه نكاح. ولا يكلف بالطلاق، لو راجعت المحكمة وقالت احضروا فلان إما أن يضمني إليه فأنا زوجته أو يطلقني لأستريح، فالقاضي يحضره ويقول أصلا ما وكلت في زواجها، فهل يلزمه القاضي بأن يطلق؟ لا، يقول كيف أطلق امرأة من الجيران ما بيني وبينها أي علاقة، ما تزوجتها ولا عقدت عليها بنفسي ولا وكلت أحدا يعقد عليها، لأنه يمكن الموكل غيري، وإنما هذا استسمحني وأراد أن يأخذ مني مهر المرأة، وأنا أصلا ما وكلت ولا طلبت منه أن يتزوج عني، فكيف أطلق امرأة ما تزوجتها؟ قال ولا يلزم ولا يكلف الطلاق لأنه لم يثبت في حقه نكاح حتى يكلف الطلاق، ما يكلف الرجل بالطلاق إلا إذا ثبت أنه زوج. ويحتمل أن يكلفه لإزالة احتمال، لأنه يحتمل صحة دعواها. ويحتمل أن يكلفه يعني يكلف بالطلاق، يحتمل يعني قول آخر له وجه أن القاضي يقول له ما تحبس المرأة المسكينة هذه، أنت تقول ليست زوجتي وهي تقول أنا زوجتك، والوكيل يقول أنا عقدت لك عليها بوكالة منك وأنت تقول أنا ما وكلت أحد، يقول له القاضي طلقها من أجل تستريح تكون المرأة في حل تتزوج، الآن محبوسة ولا تعرف من هو زوجها، فيحتمل أن يكلفه يكلف بالطلاق يعني لإزالة الاحتمال، لاحتمال أن يكون صحيح لكن هذا نسي، لأن بعض الرجال يوكل مثلا في أمر من الأمور وينسى، يقول له مثلا لشخص مثلا يقول أريد أن سافر لبلد كذا، قال أنا وكلتك في أن تتزوج عني، شوف المرأة التي تناسبني واعقد لي عليها فأنا وكلتك على هذا وما أشهد ولا كتب. ذهب هذا بناء على ثقتي بالموكل واختار له المرأة وعقد عليها. جاءت المرأة نسي الرجل أنه وكل، يقول ما وكلت، فتبقى المرأة معلقة. قال فيحتمل أن يكلفه، يكلف الطلاق لأجل تستريح المرأة من تعلقها بهذا الرجل، لأنه يحتمل صحة دعواها فينزل منزلة، لأنه يحتمل صحة دعواها، يحتمل إنها صادقة وإن الوكيل صادق وأن الرجل موكل لكن نسي أو أنكر، رأى أن المهر كثير وقال أحسن شيء ما دام ما عندي شهود أنكر فأنكر، محتمل أنه هو أنكر، محتمل أنه نسي. فالزواج يكون صحيح في احتمال، لأن خاصة إذا كان الوكيل ثقة سم معروف ويضبط الأمور، فهذا يمكن أنه نسي، فيحتمل أن يكلف الطلاق لأنه محتمل صحة دعواها أنها زوجة فلان. نعم. فينزل منزلة النكاح الفاسد، فيتنزل منزلة النكاح الفاسد. والنكاح الفاسد يؤمر الزوج بالطلاق لرفع الخلاف، فإن لم يطلق فيطلق الحاكم عنه. والنكاح عندنا نكاح فاسد ونكاح باطل. فالنكاح الباطل عرفه العلماء بأنه ما اختل ركنه أو ما أجمع على بطلانه، وهما شبه متلازمين، ما أجمع على بطلانه أو اختل ركنه. والنكاح الفاسد ما اختل شرطه أو ما اختلف في صحته. ما اختلف في صحته هو الذي مختلف فيه، ما اختل شرط من شروطه، من الشروط الولي، نكاح بلا ولي هذا ما يقال انه مجمع على بطلانه، لان في بعض اقوال بعض العلماء انه ما يلزم الولي. واختل شرطه لعدم الولي، ما وجد ولي. وكثير من زواجات البلاد الأخرى ما يشترطون الولي، وهذا يعتبر عندنا فاسد، ما يقال باطل وإنما فاسد. الفاسد ما اختلف في صحته. فإذا تزوج الرجل زواج فاسد يأمره الحاكم بأن يطلق لأجل تسلم المرأة، ثم إن أرادوا عقد عليها عقدا صحيح. فينزل منزلة النكاح الفاسد، بخلاف النكاح الباطل فهو يفرق بينهما ولا يلزم طلاق. النكاح الباطل ما اختل ركن من أركانه ما يلزم طلاق. مثلا تزوج امرأة وتبين أنها أخته من الرضاع، نقول هذا نكاح باطل. تأخذ امرأة تواطأ هو إياها وأخذها وظنه وعزم على أنه نكاح، هذا نكاح باطل، يفرق بينهم ولا يؤمر الرجل بالطلاق لأنه ما في عقد. تزوج امرأة خامسة، هذا نكاح باطل، ما يقال للرجل طلق، أصلا يحرم عليه أن يتزوج خامسة، وإذا في عصمة أربع ما يحل له أن يعقد على خامسة، وعقده باطل، وجوده كعدمه. عقد عليها وهي حبلى في العدة من زوج، امرأة توفي عنها زوجها أو طلقها وهي حامل، ثم جاء آخر وعقد عليها وهي حامل لا تزال في العدة من وفاة أو طلاق، ما حكم هذا العقد؟ باطل، ما أحد يقول بصحته، لأنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، ما يحل أن يعقد عليها وهي لا تزال في العدة، هذا باطل. ما اختل شرط من شروطه، الولي مثلا عقد لها ولي بعيد دون الولي القريب، عقد لها الأخ أو ابن العم والأب موجود، نقول هذا نكاح فاسد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وهذه عقد عليها غير وليها الشرعي، لأن في أقرب من هذا. وهكذا فالنكاح الفاسد يؤمر الزوج بالطلاق ولا يفرق بينهما هكذا، بخلاف النكاح الباطل فيفرق بينهما ولا يلزم فيه طلاق. ولهذا قال في هذا الذي هو موضع الإنكار، قال يجرى مجرى النكاح الفاسد فيؤمر الزوج بالطلاق. يقول كيف أطلق امرأة ليست لي؟ يقول يحتمل أنك ناسي، يحتمل أنها زوجتك، فنرفع الخلاف هذا والإشكال بطلاقك، طلق على زعم الوكيلك أنك وكلته وأنه عقد لك عليها وأنها زوجتك، فكيف تتزوج رجلا آخر وهي تعتقد وتجزم أنها في ذمتك؟ طلقها من أجل أن تستريح. ولو مات أحدهما لم يرثه الآخر لأنه لم يثبت صداقها فترث. لا، لم يثبت صدقها. لأنه لم يثبت صدقها فترث، وهو ينكر أنها زوجته فلا يرثها. لو في حالة النزاع بينهم، هي تقول أنا زوجتك ويقول لا ما أنت زوجتي، في هذه الحال توفي الزوج، فهل ترثه المرأة وتعتد عدة الوفاة؟ لا، بس يصير ارتفع الإشكال الآن بوفاته، خلاص انتهت، تنتظر ثم تتزوج. وتوفيت الزوجة وخلفت مال، فهل يرثها الزوج في هذه الحال؟ لا، لأنه يقول ما هي بزوجتي، هو نفسه ينكر أنها زوجته، وهي نفسها تقول أنا زوجته، لكن ما ترث لأنه ما ثبت صدقها. قد تدعي المرأة أنها زوجة فلان من أجل أن ترث، فنقول ثبتي أنك زوجته، ما ثبت صدقها فلا ترث. فإذا مات أحدهما في هذه الحال، حال الخلاف والإشكال بينهم، لا يرث أحدهما الآخر. ما يقال يرث الزوج ولا ترث الزوجة، أو ترث الزوجة ولا يرث الزوج، كل واحد لا يرث، لأن الزوج يقول هذه ما هي زوجتي، فنقول أنت تقول ما هي زوجتي، كيف تدعي الميراث؟ لو بعد موتها جاء ويقول نعم هي زوجتي، مادام هي تقول كذا أنا أعترف أنها زوجتي، أعطوني الميراث، نقول لا، أنت مكذب لنفسك في الأول، تقول ليست زوجتي فلا حظ لك في الميراث. مات هو وجاءت الزوجة تقول أنا أطالبه بالمهر والآن أطالب بالميراث، نقول ما ثبت صدقك حال حياته، لو ثبت صدقك نعم، وهو ينكر أنها زوجته فلا يرثها. ومثل هذه المسائل يستفيد منها طالب العلم وتشحذ الذهن وترتيب المسائل، وإلا فأكثرها نادرة الوقوع، وغالبا يأتينا في كل باب كما تقدم في الأبواب السابقة. يصور المؤلف رحمه الله تعالى صورا نادرة الوقوع في هذا الباب، لكن فيها فائدة أن الإنسان يتأملها ويستفيد من ورائها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.